وبعض علماء الإسلام يرون أنه ليس هناك شيء من الأركان والفروض والواجبات في الصلاة إلا ما كان منصوصا عليه في حديث المسيء صلاته هذا. لكن تبقى هناك مشكلة وهي الزيادات التي ترد في بعض طرق هذا الحديث. فبالنسبة لحديث أبي هريرة هناك بعض الزيادات التي جاءت في خارج الصحيح، بل وبعضها زيادات في الصحيح نفسه. ولعلكم تذكرون أنني أشرت ليلة البارحة في الكلام على جلسة الاستراحة إلى أن بعض طرق هذا الحديث في صحيح البخاري ورد فيها الأمر بالجلوس قبل النهوض للركعة الثانية، وهذا يفهم منه الأمر بجلسة الاستراحة، وهذا استغرب في حديث المسيء صلاته هذا بأن الحديث إنما تضمن الواجبات ولم يتضمن الأمر بالمسنونات، ولو تضمنها لأصبحت من الواجبات أو لما أمكن التفريق بين المسنون والواجب بناء على مثل هذا السياق الذي يأتي. كذلك أيضا حديث رفاعة بن رافع وإن كان لم يخرج في الصحيحين ولكنه صحيح، لكن بعض طرقه تضمنت أيضا بعض الزيادات، ولهذا يكون في بعض هذه الزيادات رد على بعض الآراء الأخرى التي يتبناها بعض العلماء الآخرين. ولعلكم تتذكرون أننا تكلمنا على مسألة التكبير، وقلت إن التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام بطبيعة الحال جمهور أهل العلم على أنه سنة، وخالف في ذلك الحنابلة والظاهرية، أو على وجه التحديد الإمام أحمد وداود الظاهري، فرأوا أن التكبير واجب من الواجبات. استدلال العلماء الآخرين الذين رأوا أنه غير واجب قالوا إنه لم يرد الأمر به في حديث المسيء صلاته، وعدم وروده إنما هو في رواية الصحيحين أو على وجه التحديد في حديث أبي هريرة، ولكن ورد الأمر بذلك في بعض طرق حديث رفاعة بن رافع. فهذا يعطينا دلالة على أهمية العناية بهذا الحديث وطرقه وفقهه، بل وعلى أمر أؤكد عليه الآن ودوما، وهو أنه لا بد من المزج بين الفقه والحديث. ففقه بلا حديث سيكون فيه بعض القصور، وحديث بلا فقه يشبه حامل ذلك الصيادلة الذين يجهزون الدواء للأطباء. أما من خلط في المعرفة بين الفقه والحديث كما هو شأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وكما هي طريقة أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكما هي طريقة كثير من علماء الإسلام الذين جمعوا بين هذين الفنين مثل ابن المنذر وابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم. فهؤلاء نجد أن مصنفاتهم تدل على براعتهم في هذين الفنين. وأهمية هذا ترتكز في أن الفقه ينبني على صحة الحديث، وصحة الحديث لا ينبغي أن يكتفى فيها بالتقليد. وإذا أخذنا بما في الصحيحين فقط فإنه يبقى أمامنا أحاديث كثيرة في خارج الصحيحين، نحن بحاجة إلى معرفة الأحكام على تلك الأحاديث، بل ونحن بحاجة إلى معرفة الأحكام على الأحاديث التي في الصحيحين فيما يتعلق بالزوائد عليها الموجودة في خارج الصحيحين. وأنتم تعلمون أننا لو خرجنا عن نطاق كتاب عمدة الأحكام الذي اقتصر فيه مؤلفه على الجمع بين أحاديث الصحيحين فقط، وخرجنا إلى كتاب المحرر على سبيل المثال، أو على بلوغ أو إلى بلوغ المرام، أو المنتقى للمجد بن تيمية، أو غير ذلك من كتب الأحكام، فإننا سنجد أنه يؤتى بالحديث من الصحيحين ثم يقال زاد أبو داود، زاد الترمذي، زاد النسائي، زاد ابن ماجه، وفي رواية عند فلان، وفي رواية عند فلان. ثم بعض الناس يفهمون أنه ما دام أصل الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه الزيادة جاءت في بعض الطرق وأصل الحديث صحيح، إذن فالزيادة صحيحة. ومن هنا يأتي الشطط، فإني لا أكون مباعدا إذا قلت لكم إن الحديث الذي أصله في الصحيحين وتأتي بعض الزيادات التي لم تخرج في الصحيحين وإنما رويت في بعض الكتب سواء كتب السنن أو غيرها من دواوين الإسلام، فإن تلك الزيادة في الأعم الأغلب تكون معلولة. وستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى في مسألة القراءة في الصلاة إلى شيء من ذلك فيما يتعلق بحديث أبي هريرة هذا، وهي زيادة وإذا قرأ فأنصتوا يعني الإمام. سأشير إن شاء الله تعالى إلى شيء من هذا لما نأتي عليها بعد قليل بإذن الله تعالى. إذن هذا الحديث وفقهه يحتاج إلى جهد جهيد. هناك بعض طلبة العلم الذين رأيتهم جمعوا طرق هذا الحديث وفقهه، ولكن يمكن أنه لو جاء طالب علم آخر واجتهد بشكل أكثر من هذا الاجتهاد يمكن يأتي بمزيد فوائد أكثر من ذلك، لأن الذي رأيته جزء مختصر في مثل هذا الحديث، والحديث في حقيقة بحاجة إلى خدمة جليلة، جمع طرقه ثم تمحيص هذه الطرق حتى نحكم على كل طريق بما يناسبها وعلى كل لفظة بما يناسبها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التفقه في هذا الحديث سواء من طريق أبي هريرة أو من طريق رفاعة ابن رافع. نلاحظ في هذا الحديث أن هذا الرجل الداخل إلى المسجد لم يفصح باسمه في هذه الرواية التي بين أيدينا، ولكن جاء في حديث رفاعة بن رافع في طريق أشار إليها الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال إنه في رواية ابن أبي شيبة للحديث سمي هذا الرجل خلاد بن رافع. وبالرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة لم نجد في رواية ابن أبي شيبة تسمية هذا الرجل، لكن ابن بشكوال في كتابه عن الأسماء المبهمة روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة وسمى هذا الرجل خلاد بن رافع فعلا، لكن بالنظر إلى الحكم على الحديث نستطيع أن نقول إن الحديث غير صحيح. أولا لأنه إنما جاء من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن علي بن يحيى بن خلاد وأظن أنني أشرت إلى طرق هذا الحديث ليلة البارحة. فها هنا طريق واحدة وهي طريق محمد بن عمرو بن علقمة، هي التي جاء فيها التصريح باسم هذا الصحابي. ومع هذا فليس في جميع طرق محمد بن عمرو بن علقمة التصريح باسم هذا الرجل، وإنما جاء في رواية ابن بشكوال. إذن هو تفرد تلو تفرد، ولهذا نستطيع أن نقول إن هذه التسمية لا تصح ولا تثبت. ولعل مما يشعر بهذا طريقة رواية رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه للحديث، فإنه مرة يقول جاء رجل من الأنصار، ومرة قال جاء رجل بدوي. فمثل هذا لا يمكن أن يكون تعبيرا عن أخيه، لأن خلاد بن رافع هو أخو رفاعة ابن رافع، فلو كان أخاه لصرح باسمه ولا غضضة في ذلك، لأن في هذا الحديث منقبة له رضي الله تعالى عنه، وليس عيبا. حسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن استجابته وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه في التعليم، هذه تعد منقبة له رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن تسميته بخلاد بن رافع لا تثبت، وإن كان بعض الشراح يتسامحون وبمجرد مجيء التسمية في أحد الطرق يقولون هو فلان ابن فلان، دون أن يخضعوا تلك الرواية لميزان التصحيح والتضعيف. نلاحظ أيضا في هذه الرواية أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فأنك لم تصلي. الحقيقة أن سياق عبد الغني المقدسي رحمه الله لهذه الرواية لم يظهر منه أنه اختار طريقا من الطرق وأتى بلفظها وسياقها، وإنما لفق بين بعض الروايات. والشيخ ابن بسام أشار إلى هذا حينما قال وقد جمع المؤلف بين لفظي البخاري ومسلم معا. وهذا التلفيق ليس بجيد، لأن الأولى أن يؤتى بالرواية بسياق راويها، ثم إن كان هناك شيء من الزيادات في بعض الطرق الأخرى ينصص عليها بعد ذلك، مثل ما صنع في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الآتي في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من عدمه كما سيأتي معنا. نلاحظ كيف أنه نوع هذه الألفاظ بحسب مخرجيها. لكن فيما يتعلق بهذه القضية وهي سلام النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل من عدمه، نقول إنه عليه الصلاة والسلام رد السلام على هذا الرجل لما سلم، قال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا جاء في رواية عبد الله بن نمير التي أشرت ليلة البارحة إلى أنها هي التي جاءت فيها زيادة جلسة الاستراحة، ووافقتها رواية يحيى القطان عند البخاري. كذلك أيضا في رواية عبد الله بن نمير هذه يقول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ونلاحظ أن هذا اللفظ لم يأتي في هذه الرواية التي معنا. إذن هو عليه الصلاة والسلام أمره أولا بإسباغ الوضوء، ثم باستقبال القبلة، ثم بالتكبير. وأما في هذه الرواية التي معنا فأمره بالتكبير مباشرة. وهذه الزيادة وهي زيادة الأمر بإسباغ الوضوء وباستقبال القبلة وردت أيضا في رواية رفاعة بن رافع للحديث، وهذا دليل على ضبط عبد الله بن نمير رحمه الله للرواية. نلاحظ أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ها هنا قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وقد حمل هذا بعض الشراح على ما سوى الفاتحة، قالوا أمره بقراءة ما تيسر معه من القرآن بعد قراءته للفاتحة، مع العلم أنه ليس في حديث أبي هريرة شيء من ذلك، ولكن جاء هذا في رواية رفاعة بن رافع. ففي رواية محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي قال أحسبه عن أبيه عن رفاعة، ذكر الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. قلت لكم إنه من الأهمية بمكان أن تخضع هذه الروايات لميزان التصحيح والتضعيف عند علماء الحديث حتى يستقيم لنا التفقه من عدمه، لأن هذه مسألة مهمة، وهي الأمر بقراءة ما زاد عن الفاتحة. هذه ينبني عليها حكم، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ففي حديث أبي هريرة لم يرد شيء من هذا، وإن كان بعض الشراح فسره بذلك، لكن فسره بناء على ما رآه في رواية رفاعة بن رافع، وإلا لم يأتي في حديث أبي هريرة شيء من هذا. ورواية رفاعة بن رافع لم يرد فيها هذا إلا في رواية محمد بن عمرو، وجاء في رواية همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذه أشرت إليها أيضا ليلة البارحة، جاء شيء من هذا، لكن يبدو أيضا أنه يحتاج إلى نظر في من حيث التصحيح والتضعيف. على كل حال، نحن الآن أمام رواية علي بن يحيى بن طلحة ومن روى هذا الحديث عنه، فكل الذين رووا هذا الحديث عنه لم يذكروها إلا محمد بن عمرو أو رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لأن حماد بن سلام لم يذكر هذه اللفظة، وإنما جاءت في رواية همام بن يحيى. نعم، قد أشوش عليكم بهذا لأن الأسانيد ومعالجتها وتصورها هو مثل العملية الرياضية، لكن لعل يعني مراجع يراجع التسجيل مثلا إذا أراد أن يستفيد وما إلى ذلك، فأنبه إلى مثل هذه القضية، وهي أن هذه الزيادة في حديث رفاعة بن رافع لا يستقيم القول بتصحيحها، لأن معظم الروايات التي جاءت لم ترد فيها هذه الزيادة. والذي نخلص به من جراء ذلك أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بما تيسر من القرآن، وهنا يأتي فقه هذه المسألة. فهل المتيسر من القرآن هو الفاتحة، أو يمكن أن يقرأ في الصلاة حتى بما سوى الفاتحة؟ لو أن إنسانا لا يحفظ إلا سورة إنا أعطيناك الكوثر وقال أنا لا أحفظ إلا هذه السورة، تجزئ صلاتها ولا تجزئ صلاته؟ هنا ثمرة الخلاف، وهذه إحدى المسائل التي تضمنها هذا الحديث وسنتكلم عليها، بالإضافة لحديث عبادة بن الصامت الآتي بعده إن شاء الله. بل نلاحظ أن عبد الغني المقدسي رحمه الله حينما أورد هذا الحديث هنا ثم أردفه بحديث عبادة بن الصامت في مسألة قراءة الفاتحة، يبدو أنه رحمه الله كان قاصدا مناقشة الحنفية الذين في هذين الحديثين ردا عليهم. في ماذا؟ هذا الحديث من أعظم ما يستفاد منه مسألة الطمأنينة في الصلاة، ومسألة الطمأنينة في الصلاة لم يخل بها من المذاهب المعروفة إلا الحنفية، وخاصة في مسألة الرفع من الركوع كما هو معلوم، ويبدو أنهم لا يشترطون الطمأنينة في الصلاة. فحديث المسيء صلاته هذا أصل في هذه المسألة، بالإضافة إلى تضمنه بعض القضايا الأخرى مثل مسألة قراءة الفاتحة. لكن حديث عبادة بن الصامت الآتي أيضا فيه رد على الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وسأشير إليها إن شاء الله تعالى الآن. إذن نستطيع فقط أن نخلص من هذه القضية بتقعيد، وهو أنه لم يرد في حديث أبي هريرة الأمر بقراءة فاتحة الكتاب، وإنما بما تيسر من القرآن. وفي حديث رفاعة بن رافع ورد الأمر بقراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ بما شاء. فهذه الرواية التي هي رواية رفاعة بن رافع لا نستطيع أن نبني عليها حكما، لأن الحكم ينبغي أن ينبني على رواية صحيحة لا مطعن فيها، ولا نستطيع أن نبني الحكم على رواية لم تثبت، على الأقل فيما يمكن أن يسلم به، وربما مثلا يصححها بعض الذين يطلقون القول بقبول زيادة الثقة ويقولون محمد بن عمرو، وإن كان في حفظه كلام إلا أنه حسن الحديث وقد زاد هذه الزيادة، يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام، لكن نقول محمد بن عمرو شورك في الرواية ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به فيما أشرت إليه، إلا ما ذكر في رواية إسحاق بن أبي طلحة وعليها ما عليها أيضا من المؤاخذة. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا ارجع فأصلي فإنك لم تصلي، وكررها 3 مرار، فيه دلالة على أن هذه الصلاة التي أداها هذا الرجل غير صحيحة، وفيه دلالة أيضا على أن الذي لا يطمئن في صلاته فإن صلاته غير صحيحة. ونحن هنا نؤكد على دلالة اللغة العربية ودلالة الأفهام العادية، وأما تأويل الكلام وإخراجه عن ظاهره فهذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره. فهو عليه الصلاة والسلام هنا يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهناك بعض أهل العلم الذين لم يروا أن ترك الطمأنينة في الصلاة يبطل الصلاة، قالوا هذا محمول على أنه لم يصلي صلاة كاملة، وإنما صلاته صحيحة ولكنها صلاة غير تامة. فإذا يحملون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الكمال وليس على نفي الصحة، والصواب أن اللفظ يدل على نفي الصحة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بإعادة الصلاة 3 مرار وهو يعيدها، حتى قال الرجل ما قال، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في أمر قد فسد، فالصلاة هنا لم تصح. وهذا هو أو هذه هي أهم الفوائد التي يمكن أن تستل من هذا الحديث فيما يتعلق بالطمأنينة في الصلاة، بالإضافة لبعض الفوائد الأخرى. ولعل مما يحسن إيراده في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى هذا الرجل صلاته قال له حذيفة ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات خارج الصحيح منذ كم وأنت تصلي؟ قال منذ كذا وكذا، فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. فهذا يدل فعلا على أن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان فهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي الصحة، وبالتالي من صلى مثل هذه الصلاة فإنه كأنه لم يصلي، ثم يستفاد منه مسألة كفر تارك الصلاة. فمن لم يؤدي الصلاة على وجهها الحقيقي ما كأنه صلى فإذن تارك الصلاة كافر، نسأل الله العافية. بطبيعة الحال لا نأخذ باللوازم، ولكن في يستفاد من هذا تهديد ووعيد لمن تساهل في الصلاة بناء على هوى في نفسه أو بناء على أخذ ببعض الأقوال التي خالفتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقول قائل: كم مقدار الطمأنينة؟ أو كم الزمن الذي أمضي حتى يصدق علي أني اطمأننت في الصلاة؟ فالناس ما بين متساهل ومتشدد ومتوسط، فما هو الضابط؟ نقول: جاء في حديث أبي حميد الساعدي الذي في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ضبط هذا بأن يعود كل فقار إلى مكانه، قال: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني يعود كل عضو إلى مكانه، فإذا رجع كل عضو إلى مكانه واستتم فهنا تحققت الطمأنينة أو تحقق القدر الأقل من الطمأنينة. أما ما دام العضو مشتغلا بالحركة فإن الطمأنينة هنا لم تحصل. في هذا الحديث من المسائل المهمة مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وقراءة الفاتحة في الصلاة اختلف فيها الحنفية مع جمهور العلماء الآخرين. فالحنفية يذهبون إلى أن الصلاة تصح بأي قدر من القرآن، ولا يشترطون قراءة الفاتحة في الصلاة، وعندهم شبه من الأدلة. فمن الشبه قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذه شبهة. وفي هذا الحديث: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا: إن الأمر ها هنا إنما هو بما تيسر من القرآن، ولم نؤمر بشيء زائد، يعني أنه لم تحدد قراءة الفاتحة في هذه الآية أو في هذا الحديث الذي معنا. أيضا من شبههم قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: إن المصلي إذا كان يصلي خلف إمام وشرع الإمام في القراءة بعد انتهائه من قراءة الفاتحة فإنه يجب على المصلي أن ينصت لقراءة هذا الإمام، وإذا أنصت فإنه لن يقرأ الفاتحة وسيركع الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة. ولو كانت قراءة الفاتحة واجبة لقال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بعد أن تنتهوا أو تفرغوا من قراءة الفاتحة. وهذه شبهة بلا شك. أيضا أيضا من الشبهة التي يمكن أن ترد ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ثم بعد انتهاء مسلم من تخريج هذا الحديث دار نقاش بينه وبين بعض الحضور في مجلسه، وهو أبو بكر ابن أخت أبي النضر، فسأل مسلما عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة هو هذا الحديث الذي يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. هذا جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة جاءت في خارج الصحيح، وهي عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه وعند الإمام أحمد. فلما سأل أبو بكر بن أخت بن نضر مسلما عن هذه الزيادة في حديث أبي هريرة قال مسلم هو عندي صحيح، يعني بهذه الزيادة. قال له أبو بكر فلما لم تخرجه هاهنا، يعني في صحيحك؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح أخرجته هاهنا، إنما أخرجت هاهنا ما أجمعوا عليه. كلمة ما أجمعوا عليه اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال ما أجمع عليه معظم العلماء ولم يعلوه، ومنهم من قال إنه عنى علماء بأعيانهم من كبار شيوخه مثل سعيد بن منصور وإسحاق بن راهوية وغير ذلك من شيوخه الذين أخذ عنه، فيقولون إنه عنى هؤلاء الشيوخ. على كل حال يبدو أن مسلما رحمه الله يعني أن هذه الزيادة في حديث أبي هريرة زيادة يمكن أن تعل على طريقة بعض أهل العلم، وهو يحاول أن يتقي الأحاديث التي يمكن أن تعل. لكن نرجع إلى هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي موسى الأشعري أيضا، لأنه لم يخرجها في الحديث الأصل الذي خرجه، وإنما جاء بها في بعض طرقه، فبين أن بعض الرواة عن قتادة زاد في هذا الحديث هذه الزيادة. فهل مسلم يصحح هذه الزيادة أو لا يصححها؟ هذه مشكلة تحتاج في الحقيقة إلى طول بحث، ولعله يكون هناك مناسبة في وقت الأسئلة، أما الآن فأخشى أن أدخل فيها فتذهب يذهب علي الوقت ولم أستوفي شرح هذا الحديث فضلا عن باقي الأحاديث. أيضا من الأحاديث التي استدل بها الحنفية في هذا حديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقالوا لو كانت قراءة الفاتحة ركنا لما اكتفى المأموم بقراءة الإمام له، لأن قراءة الإمام تكفيه سواء في الاستدلال بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو في حديث إذا قرأ فأنصتوا، أو في مثل هذا الحديث المصرح بهذا من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن هذا الحديث هو الحديث مخرج في كثير من دواوين الإسلام مثل مصنف عبد الرزاق وعند الطحاوي وعند الدارقطني وغيرهم، لكن هذا الحديث معلول من جميع طرقه، ليس هناك طريق سالمة من العلة، وبين ذلك الحافظ بن حجر نقلا عن بعض أهل العلم. فعلى سبيل المثال من طرقه طريق عبد الله بن عمر، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر، يعني من قول عبد الله بن عمر، وجاء من رواية جابر، والصواب أنه مرسل، إلى غير ذلك من الطرق التي لا يسلم منها شيء من العلة. لكن بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء ما يدل على أنه قول لبعض الصحابة، مثل ما قلت أن الصواب فيه أنه عن عبد الله بن عمر، فهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يقول من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، إذن هذا مذهب الحنفية وهذه أدلتهم. بالنسبة لغير الحنفية وهم جمهور أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى وجوب القراءة في الصلاة، القراءة الفاتحة في الصلاة، وأجابوا عن هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن بأنه مجمل، والمجمل بينته بعض الأحاديث الأخرى، وهي الأحاديث التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، مثل حديث عبادة بن الصامت الآتي، ومثل بعض الأدلة الأخرى، ومن جملتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، يعني ناقصة. فهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فما هو الصواب إذن في مثل هذه المسألة؟ نقول إن الصواب فيها فيما يظهر جمعا بين الأدلة أن الإمام والمنفرد لا بد في حقه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ولو تركها عمدا فإنه يعيد تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أما بالنسبة للمأموم فإن المشروع في حقه أن ينصت في حال قراءة الإمام ويقرأ في سكتات الإمام إذا كان للإمام سكتات، ويحاول أن يتحرى. فإذا كان الإمام على سبيل المثال له سكتات يسيرة بين كل آية وأخرى فليستغل هذه السكتات اليسيرة، وإذا كان الإمام ممن يصل فليستغل سكتته فيما بين الفراغ من قراءة الفاتحة والبدء بقراءة السورة التي هي غير الفاتحة. وهكذا لو وجد له سكتات في ثنايا الآيات التي يقرأها في غير الفاتحة أيضا. ولا أظن أن إنسانا سيحرص على قراءة الفاتحة لن يجد فرصة في سكتات الإمام، اللهم إلا إمام طويل النفس ولا يتيح لأحد القراءة، وهذه نادرة من النوادر. كذلك أيضا رتبوا على هذا من الأحكام أنه إن كان صوت الإمام خافتا والمصلي بعيد عنه فلا يسمع قراءة الفاتحة، لا يسمع قراءة القرآن، فإنه في هذه الحال ما دام أنه لا يسمع يعني لا يميز وإنما يسمع مجرد صوت ولا يدري ماذا يقول، فإن الذي أمر به المصلي الاستماع في حال القراءة، وهو الآن لا يستمع إلى قراءة وإنما يستمع إلى مجرد صوت. كذلك من كان به صمم أو لأي عذر من الأعذار لا يتمكن الإنسان من سماع قراءة الإمام، فإنه في هذه الحال غير مأمور بالإنصات، وإنما بإمكانه أن يقرأ الفاتحة بل ويقرأ غير الفاتحة، فإن انشغاله بالقراءة خير من السكوت الذي لا يصاحبه استماع للقرآن. ويبقى بعد ذلك فيما لو لم يتمكن من القراءة خلف الإمام وهو يسمع قراءة الإمام، ماذا يصنع؟ هل يقرأ والإمام يقرأ أو يسكت وتفوته قراءة الفاتحة؟ هنا موضع الإشكال. فمن أهل العلم من قال بل يقرأ، وبعضهم أخذ بحديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن، ولكن هذا الحديث ضعفه العلماء الآخرون الذين يرون وجوب الإنصات في حال القراءة، وبالذات الذين لا يرون وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ومنهم من قال إنه في هذه الحال معذور، و يستدل في مثل هذا بحال أبي بكرة رضي الله تعالى عنه حينما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فأبو بكرة لم يتمكن من قراءة الفاتحة، وقراءة الإمام في هذه الحال أغنته، وتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة واعتد بركعته تلك وإن كان لم يدرك مع الإمام قراءة الفاتحة. إذن إن ترك المصلي قراءة الفاتحة لعذر من الأعذار بحيث أنه لم يستطع الإتيان بها فهو معذور، وإنما تجب قراءتها مع القدرة. وهذا الجمع هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو اختيار يبدو أنه فيه شيء من الاعتدال. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعلكم سمعتموه أو بلغكم عنه أنه يشترط قراءتها حتى ولو كان الإمام يقرأ، ويميل إلى الأخذ بحديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن، وهي مسألة اجتهادية كما قلنا، فمن أخذ بهذا فلا بأس به، ومن أخذ بالقول الآخر الذي حكيته عن شيخ الإسلام فلعل فيه قوة، وبخاصة أن مثل هذه الأحوال تصادف أحدنا. أنا أظن أن بعضكم يواجه ما نواجه، في بعض الأحيان نصلي خلف بعض الأئمة الذين فيهم سرعة في الصلاة بحيث نبتلى بهم، إما في مسجد من المساجد التي على الطرقات، أو نصلي في مسجد لا نعرف طريقة إمامه في الصلاة، فتفاجأ بهذا الإمام لا يتيح لك فرصة القراءة أبدا حتى في الصلاة السرية، وبالذات في الركعة الثالثة والرابعة، سواء في السرية أو في الصلاة الجهرية، لأنه كما هو معلوم سيسر في الثالثة والرابعة. فبعض الأئمة هداهم الله يعني يبدو أنه يتخيلها خيال في مخه هكذا بالجملة، يعني نعرف أن سوق الجملة اليوم رائج حتى في الصلاة وفي القراءة وللأسف، فبمجرد ما ينهض قائما ما تفاجأ به إلا وقد ركع. سبحان الله، يعني أنا ما أدري حتى أمداه يتنفس يأخذ هوى ولا ما أخذ هوى، فضلا عن يكون قراء الفاتحة. فهذه وللأسف طريقة موجودة لبعض الأئمة، وأظن أنكم تواجهون ما أواجه. طيب في مثل هذه الحال ماذا يصنع المصلي؟ يقول إن هذه الركعة بطلت أو يتحمل ذلك عنه الإمام؟ نقول هو معذور لأنه لم تتح له فرصة القراءة، ولكن هو ينبغي أن يحذر، يعني إن وقع في الركعة الأولى فينبغي أن يحذر من الركعة الثانية والتي تليها، فعليه أن يشد حيله يعني ويسرع بالقراءة حتى يغنم قراءة الفاتحة، وإلا فسيقطع عليه الطريق ذاك الإمام والله المستعان. فعلى كل حال أنا أرى أن هذا الرأي هو الرأي الوسط إن شاء الله تعالى، ومن أخذ بالرأي الآخر فله حجته أيضا ودليله، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. طيب هذا الحديث كما رأينا فيه أفعال نص عليها عدها أهل العلم هي أركان الصلاة أو واجبات الصلاة على الخلاف فيما بينهم في عد ذلك ركنا أو واجبا، لكن كل ما كان منصوصا عليه في هذا الحديث فهو الذي يرون أنه لا بد للمصلي من الإتيان به، وأن صلاته تبطل إذا ترك ذلك عمدا. وهذه الأعمال كما رأينا تكبيرة الإحرام واستقبال القبلة كما في بعض طرق هذا الحديث، والقراءة على وجه الإطلاق لأن التحديد بأنها هي الفاتحة على التفصيل الذي ذكرته، ولكن إذا أردنا أخذ فقه الحديث على وجه العموم نقول القراءة والقيام للقراءة، وكذلك أيضا قبل ذلك القيام لتكبيرة الإحرام، ثم الركوع والطمأنينة فيه، ثم الرفع منه والطمأنينة أيضا في الرفع والاعتدال منه، ثم السجود والطمأنينة فيه، ثم الرفع من السجود والطمأنينة فيه، ثم السجود مرة أخرى والطمأنينة فيه، ثم تكرار ذلك في سائر الصلاة. يبقى بعد هذا بعض الأمور المختلف فيها، مثل جلسة الاستراحة هل نص عليها في هذا الحديث أو لا، على التفصيل الذي ذكرته ليلة البارحة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب جلسة الاستراحة. هناك بعض الأشياء التي لم تذكر في حديث المسيء صلاته، وهي من الواجبات، فهل تذكرون شيئا من هذا أو الأركان؟ ها تفضل. ها أي أحسنت، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هو واجب عند الحنابلة، ولكن عند علماء آخرين لا يرون وجوبه وإنما يرونه من سنن الصلاة لأنه لم ينص عليه في حديث المسيء صلاته. لكن نحن نريد شيء بالاتفاق أو هو القول الراجح. نعم. كذلك الدعاء بين السجدتين عند الحنابلة فقط أنه واجب، ولكن لم ينص عليه في حديث المسيء صلاته، فيرى العلماء الآخرون أنه ليس بواجب. نعم. من يتكلم؟ التشهد. أحسنت. نعم، التشهد لم ينص عليه في حديث المسيء صلاته، وهو واجب من الواجبات، لو تركه عمدا بطلت صلاته. طيب، هل فيه غير التشهد؟ تفضل. تكبيرات الانتقال ذكرناها ليلة البارحة وقلنا مذهب الجمهور أنها ليست بواجبة، واستدلوا بهذا الحديث في حديث المسيء صلاته، ولكن أيضا قلنا أن بعض طرقه ورد فيها ذلك على تفصيل ذكرناه ليلة البارحة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن يمكن أن تكون داخلة في التشهد. نعم. التسليم كذلك أيضا، التسليم هو سنة عند بعض أهل العلم وواجب، نعم، عند بعضهم وبالذات الحنابلة، لكن فيه شيء يعني أهم من هذا كله، يعني لا تنعقد الصلاة بدونه. تكبيرة الإحرام مذكورة في الحديث. نعم. أيوة. ها؟ السجود الثاني. السجود الثاني منصوص عليه، لكن الرواية اللي جاء بها عبد الغني هنا يعني فيها شيء من الإشكال. أي. ها؟ أرفع الصوت. الفاتحة فصلنا فيها. ها؟ الترتيب. لا، الترتيب يعني لا، فيه النية يا إخوان، النية لم تذكر في هذا الحديث، ونحن نعلم أنه لا عمل إلا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث لم ينص فيه على النية، وكذلك بعض الأشياء الأخرى التي فيها خلاف بين أهل العلم مثل ما بعض ما أشرنا إليه. لهذا قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث، يقول نعم هذا الحديث تضمن الواجبات، لكن هناك بعض الواجبات الأخرى التي تستفاد من أحاديث أخرى لابد من الأخذ بها، وضمها مع هذا الحديث. طيب، لماذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل يعلمها، خاصة من أدائه للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأشياء التي رأى الرجل أخل بها، أما الأشياء التي رأى الرجل أتقنها فإنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا من ذلك. وبلا شك أن الذي دفع هذا الرجل إلى أن جاء للمسجد النية، ولولا النية لما جاء للمسجد ولما أدى هذه الصلاة أصلا، والله تعالى أعلم. طيب، أحد الإخوة قال مسألة الترتيب، فنقول إن مسألة الترتيب مذكورة في هذا الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعبر بثم ثم وثم، هذه تفيد الترتيب. هذه الأركان التي ذكرت في هذا الحديث لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، بل لا بد من الإتيان بها وتبطل الصلاة بتركها. طيب، في نهاية هذا الحديث نقول إن الحديث فيه دلالة على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله تعالى عنهم، فنلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل بهذه الطريقة التي من المؤكد أنه لن ينساها أبدا، فجعله يعيد الصلاة 3 مرات، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يعلمه ذلك من أول وهلة، ولكن أراد أن يعلمه، وهذا التعليم أيضا يستفيد منه الآخرون، مثل ما لاحظنا أن هذا الحديث صار مهما عند العلماء حتى وقتنا الحاضر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأصبح الحديث مشهورا بحديث المسيء صلاته، ويستفيد منه العلماء مثل هذه الفوائد المنصوص عليها. كل هذا بحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس قسوة منه عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، وليس إتعابا منه، وإنما هو من حسن التعليم ومن حرصه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته. نأتي بعد هذا للحديث الثاني، وهو حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هنا نفي، فهل المنفي هنا الصلاة الصحيحة أو كمال الصلاة؟ هنا يأتي الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه إن كان المصلي تركها عمدا مع قدرته عليها فالمنفي صحة الصلاة، فصلاته غير صحيحة. وأما إن كان المصلي تركها مع العذر فلا شك أن صلاته غير كاملة من حيث العدد، ولكن قد يعذره الرب جل وعلا فتكون صلاته تامة ما دام انتقص منها ذلك بعذر، مثل ما حصل في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لا حاجة لإعادة الكلام على مسألة اشتراط قراءة الفاتحة من عدمه، لأني فصلت في هذا فيما تقدم بما يغني عن الإعادة. طيب، نأتي لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي بعد هذا، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني يقتصر على الفاتحة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. نلاحظ في هذا الحديث حرص أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بالإضافة لغيره من الصحابة الذين تقدم ذكر بعض أحاديثهم، وسيأتي ذكر بعض أحاديثهم الأخرى، على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته ونقلها للناس ليعلموها. فهذا السبر من أبي قتادة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إخباره إيانا بما أخبر به في هذا الحديث، بلا شك أنه دليل على حرص أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. نلاحظ أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات، وقد جاء بها عبد الغني المقدسي رحمه الله هاهنا فما بعد، متعلقة أيضا بما مضى، فكل هذا أولا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من تعلمها. كذلك أيضا فيه بيان لمن يتساهلون في مسألة القراءة في الصلاة، سواء قراءة الفاتحة أو غيرها، من بعض المذاهب الذين يمكن يكون صاحب القول حينما تطرق له يتطرق للقول لأجل مسألة الإجزاء من عدمه، وبخاصة لمن كان احتاج لذلك أو كان معذورا، ثم يتسلسل هذا الأمر أو هذا المذهب ليكون كأنه هو المستحب بل كأنه هو الواجب، وللأسف وهذه طريقة الجهلة أو أصحاب الأهوى حينما يجعلون الخلاف الذي يمكن يكون في أساسه إنما جاء أو ذكر لمعالجة حالات معينة احتيج إليها، يبدأون فيجعلون هذا الخلاف كأنه دين وكأنه هو الأصل، ثم تخفى بعد ذلك السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يقرأ، وبالذات في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات. نلاحظ في حديث أبي قتادة هنا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعون الآية أحيانا. طيب، التطويل في هذه الأولى ما مقداره؟ فنعرف أن التطويل عند المتساهلين يمكن لو قرأت بسبح اسم ربك الأعلى لقال طولت، يريدك أن تقرأ بإن أعطيناك الكوثر، بل إن استطعت أن تقرأ آية منها فافعل. أما بالنسبة للذين عندهم محبة لسماع القرآن وتلذذ به، فإنه يمكن أن يقرأ الفاتحة وكأنه يعني ما مر عليه إلا دقيقة أو دقيقتان. فما المعول عليه في هذا؟ نقول معول عليه دوما التوسط، لكن نحن أيضا وجدنا بعض الأحاديث التي بيّنت مقدار هذا الطول. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، في بعض الروايات ثم يذهب إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. لا شك أن مثل هذا طول زائد، يعني هم لا يقضون حوائجهم في بيوتهم، ليست عندهم دورات مياه كما عندنا، وإنما يذهب الذاهب إلى البقيع يعني للبرية ويقضي حاجته ثم يأتي أهله ثم يتوضأ ثم يجيء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بين أهله وبين البقيع مسافة، وبين أهله وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة. فكم مقدار هذا الطول؟ لا شك أنه طول واضح وبين. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. وهذا يدل على شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على التأسي به صلى الله عليه وسلم ومعرفة طريقته في الصلاة. يقول: كنا نحزر، يعني يقدرون قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة، وهذه يعني قراءة لا بأس بها. لكن قد يقول قائل: كيف إذن يذهب الذاهب إلى البقيع؟ نقول: هذا قد يكون حدث منه صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كذا، ولكن أيضا إذا نظرنا إلى طريقته صلى الله عليه وسلم في القراءة، وإذا به يمد مدا ويقف عند رؤوس الآي ويتدبر القرآن وما إلى ذلك، فإذا لا يستغرب أن تكون قراءته لألف لام ميم تنزيل السجدة غير قراءتنا نحن، فيمكن أنها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تستوعب ذلك الوقت الذي يذهب معه الذاهب إلى البقيع ثم إلى آخر ما جاء في الحديث، يمكن أن يكون هذا. قال أبو سعيد: وحزرنا قيامه في الأخريين، يعني من صلاة الظهر، قدر النصف من ذلك. إذن معنى ذلك أنه يقرأ بعض السور مع فاتحة الكتاب، بخلاف ما في حديث أبي قتادة الأنصاري هنا من الاقتصار على الفاتحة. والاقتصار على الفاتحة بوب عليه البخاري في صحيحه استدلالا بهذا الحديث الذي هو حديث أبي قتادة الذي معنا، ولكن يبدو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصنع هذا أحيانا ويصنع هذا أحيانا. والمهم أنه في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر كان يقرأ بقدر النصف من ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذا بناء على حديث أبي سعيد الخدري. قال: وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني قدر نصف ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، يعني على الربع من ألف لام ميم تنزيل السجدة. فهذا أيضا يدل على أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها شيئا من القرآن وإن كان قصيرا، هذا في صلاة العصر. جاء أيضا في صحيح البخاري أنه قيل لخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قالوا له كيف علمت؟ قال باضطراب لحيته. فإذا هم كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى صلاته ويحاولون التأسي به، فينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كانت عليه العمامة، يعني لم تكن عليه الغترة التي تخفي اللحية، فيرون لحيته صلى الله عليه وسلم تضطرب، هذا دليل على كثافة لحيته صلى الله عليه وسلم أيضا، وليست كعادة هؤلاء اللي ما شاء الله المقص يمشي عليها حتى لا يكاد يبقى منها شيء. هكذا كانت لحيته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا الذي هو حديث أبي قتادة أن الأصل المخافة، يعني الإصرار بالقراءة، لكن كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يسمعهم القراءة، يعني ربما جهر بالآية أحيانا، خاصة عند مثلا من يتدبر القرآن وما إلى ذلك، ربما من جراء تفاعله مع القرآن يرفع صوته أحيانا بالقراءة، فكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يسمع الآية لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. الحديث الذي يلي هذا هو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه له قصة في سماعه لسورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها في صلاة المغرب، وذلك أنه أرسله قريش أو أرسلته قريش إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فجاء إلى النبي إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فسمعه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ سورة الطور. إذن كان سماع جبير بن مطعم لهذه السورة ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مشركا قبل أن يسلم. يقول رضي الله تعالى عنه وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فسبحان الله، لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور وقر الإيمان في قلبه. في هذا الحديث دلالة على أنه لا بأس بأخذ الحديث ممن سمعه في حال الشرك قبل أن يسلم. وعلماء الحديث في مبحث الرواية ومتى يصح سماع الصغير وهل يشترط في الرواية أن يكون مسلما حال السماع أو ما إلى ذلك، ذكروا أنه لا يشترط الإسلام إلا في حال التبليغ، وأما في حال التلقي فلا بأس أن يتلقى وهو مشرك. وفي هذا أحاديث كثيرة، ومن جملتها حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مع هرقل، والحديث مخرج في الصحيحين كما هو معلوم، وهو حديث طويل. فأبو سفيان تلقى هذا الحديث في حال كفره ثم حدث به بعدما أسلم. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا يدل على أنه يشرع في صلاة المغرب تطويل القراءة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك أحيانا. فسورة الطور تعد طويلة إلى حد ما، بل وأطول منها سورة الأعراف، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فإذن كان من عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه يطولها أحيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يقرأ سورة الطور في بعض الصلوات التي هي من الصلوات الجهرية، ولكن لا ندري هل هي المغرب أو غيرها. ففي صحيح مسلم أيضا أو في الصحيحين كليهما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحج أنها اشتكت، يعني يبدو أنها كانت موعوكة وأرادت أن تطوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني على البعير. تقول: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فكان عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس في بيت الله الحرام يصلي بهم وهو يقرأ سورة الطور، فقد تكون المغرب وقد تكون العشاء وقد تكون صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث البراء بن عازب يتعلق بالقراءة في صلاة العشاء، يعني الآن القراءة التي معنا قبل قليل كانت في صلاة المغرب، والآن والتي قبلها كانت تتعلق بصلاة الظهر والعصر، الآن القراءة في صلاة العشاء. يقول رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا الحديث بالإضافة لبعض الأحاديث التي من جملتها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الآتي، كلها تدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في صلاة العشاء. وهذا الحديث على وجه الخصوص فيه مزيد فائدة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الحال في حال السفر، لأنه كان مسافرا في هذه الحال التي أخبر عنها البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فيشرع في السفر تقصير القراءة كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع، وهذا محمول على حال شدة السير. أما في صنيعه عليه الصلاة والسلام في مكة ولا شك أنه يعد مسافرا لأن مقر إقامته أصبح المدينة، لكنه الآن لم يكن جادا به السير، فلذلك قرأ سورة الطور كما بينته قبل قليل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يلي هذا بطبيعة الحال فيما يتعلق بالقراءة في صلاة العشاء لنا أيضا رجعة إليه في كلامنا على حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الآتي. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. أظن هذا الحديث ما قرأنا، ها؟ طيب، على أساس يعني ما نخل بالبرنامج لا يزال معنا وقت، فلعلك تقرأه وتقرأ الحديث الذي بعده والباقي نقرأه بعد الصلاة إن شاء الله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. حديث عائشة رضي الله عنها هذا في قصة هذا الرجل الذي كان إذا أما أصحابه يختم بقل هو الله أحد، وأنهم لما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألوه، فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. أولا، هذا الحديث كما نلاحظ فيه مشروعية قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، فهذا الرجل كان يقرأ سورة ويضيف إليها قل هو الله أحد، فهذا لا بأس به في الصلاة. فيه أيضا من الدلالة أنه لا بأس بالإخلال بالترتيب في القراءة، لأن هذا الرجل سيقرأ سورا أخرى ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد، فهناك شيء من الإخلال بالترتيب في القراءة، فإذا لا بأس بذلك. ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح افتتح القراءة في صلاة الليل فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقدم النساء على آل عمران. إذن لا بأس في حال القراءة بالإخلال بالترتيب، وإن كان الترتيب أفضل وأحسن، لكن لا يعني هذا التساهل بالترتيب في حال كتابة المصاحف أو ما يتعلق بعلوم القرآن والكلام عليها، لا نقول إن هذا يمكن التساهل فيه، فالقراءة غير تدوين القرآن وكتابته والحرص على أن يكون كما كان عليه مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. القراءة تختلف عن هذا. كذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بتفضيل بعض سور القرآن على بعض في الحب، فهذا الرجل كان يفضل قل هو الله أحد ويحبها لأنها تتضمن صفة الرحمن جل وعز. في هذا الحديث أيضا ما يدل على فضل قراءة قل هو الله أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، بل وقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، فهذا مزيد إقرار. ولا شك أن سورة قل هو الله أحد ورد فيها بعض الأحاديث التي تدل على عظم فضلها، فجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة أيضا أنها تعدل ثلث القرآن، فهذا من فضل سورة قل هو الله أحد. أيضا هذا الحديث من الأدلة لأهل السنة في مسألة صفات الباري جل وعلا، وبعض الناس قد ينكر تقسيم التوحيد إلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأهل مجرة، ونقول إن هذا مستفاد من الأدلة الشرعية، ومن الأدلة الشرعية التي تدل على هذا هذا الحديث الذي يدل على أن هناك صفات للرحمن جل وعلا تضمنتها بعض السور وبعض الآيات، ومن جملتها سورة قل هو الله أحد، يقول لأنها صفة الرحمن عز وجل. إذن صفات الباري سبحانه تضمنتها آيات القرآن وتحدث عنها الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قصة معاذ رضي الله تعالى عنه قد لا يستوعبها الوقت الآن فيما بيننا وبين الإقامة، فنؤجلها لبعد الصلاة وأجيب على بعض الأسئلة إلى وقت الإقامة. يقول في صلاة التراويح أحيانا تكون هناك سجدة تلاوة، فكثير من الأخوات يعتقدن أنها ركوع فيركعن والإمام يكون في سجدة التلاوة ثم يركعن مع ركوع الإمام، وبذلك يكون هناك ركوعان للنساء، فما الحكم؟ أقول هذا صحيح، هذا يحصل، ولذلك إذا أمكن أن تعالج مثل هذه المشكلة بأن يكون هناك اطلاع من النساء على الرجال، إما عن طريق بعض الألواح الزجاجية التي تعين فتستر النساء عن أعين الرجال، لكن تتيح للنساء أيضا فرصة رؤية صفوف الرجال حتى ينظروا إلى حركة الإمام، لأن النساء بالذات العاميات لا يعرفن هذا، وربما ختم الإمام بآية مثل فاسجد واقترب أو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيركع ويظنون أنه ساجد فيسجدون، أو العكس يسجد ويظنون أنه راكع فيركعون ولا يتنبهون إلا بعد فوات الأوان، ولا يحسنون التعامل أيضا لأنهن لسن فقيهات، وإلا لو أن الواحدة إذا حصل منها هذا تبادر وتتابع الإمام وتحرص على الأركان، يعني سجدة التلاوة إذا تركتها بسبب أنها ما علمت لا إشكال في ذلك، لكن أهم شيء أن تركع مع ركوع الإمام، يعني إذا كانت ركعت ثم تبين لها أن الإمام قام ثم ركع لا تكتفي بالركوع الأول، عليها أن تقوم ولا تبقى راكعة أيضا حتى لا تكون مسابقة للإمام، بل عليها أن تقوم ثم تركع مع الإمام فتتابعه، في هذه الحال تكون صلاتها صحيحة. أما لو ترتب على ذلك أنها أخلت بهذا فسابقت الإمام أو لم تركع فإنها بعد الفراغ من الصلاة تقوم وتأتي بركعة، لأن تلك الركعة صارت فاسدة فتأتي بركعة بدل تلك الركعة التي حصل فيها الإخلال. يقول هل ينصح كل من يشاهد عليه السرعة، هل ينصح كل من يشاهد عليه السرعة أن يترك على حاله لأنه لم يسأل عن صحة صلاته علما أن الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري الأخ سؤاله يعني ما هو واضح، أنا كأني فهمت منه أنه يقول إن الصحابة الذين رأوا هذا الرجل الذي أساء الصلاة ما تكلموا معه وإنما تركوه ولم يتكلم معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لو حصلت مثل هذه الحادثة نسكت كما سكت الصحابة؟ ما أدري، إن كان هذا هو الفهم الذي فهمته من سؤال الأخ فأقول لا، هذا قياس في غير محله، لأن الصحابة إنما سكتوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأنت لو سكت مثلا هناك عالم من العلماء موجود ويشاهد هذا الذي أخل بالصلاة فلا بأس، لأن المفترض أن العالم سينبه هذا، لكن افترض أن العالم لم ينبهه فإنه يجب عليك أن تنبهه لأن هذا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف. يقول لقد صليت المغرب مع الإمام من بدايتها ولكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، فما حكم صلاتي وهل علي إعادتها علما أنه قد مر عليها عدة أسابيع؟ أنا أرجو إن شاء الله تعالى أن صلاتك صحيحة، في قول بعض أهل العلم أنه تجب عليك الإعادة، لكن الذي يظهر لي أنك ما دمت فعلت ذلك نسيانا وأنت خلف إمام، أما لو لم تكن خلف إمام فإنه لا بد من إعادة الصلاة ما دام طال الفصل ومضى عليك عدة أسابيع، لعلنا إن شاء الله تعالى نذكرها بعد الفراغ من الدرس إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.